الحمد لله ولي الصالحين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير، خلق فسوى وقدر فهدى، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، فعليه من الله افضل صلاه واتم تسليم، وعلى اله واصحابه ومن سار على منزله واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فبادئ لي بدر اوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، بتقوى الله سبحانه في السر والعلن والمنشط والمرمى، فما خاب من اتقاه ولا افلح من خلاه. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ايها الناس، البال الرخي والنفس الرضية والصدر المنشرح مطالب جلة تصب إليها أفئدة بني آدم، وترون نوالها كل نفس لم تستردها دواعي الخذلان أو مكابرة العاجز وبطر المستنكر. والمرء في هذه الحياة ما دام لروح يقلبها فهو يعيش على أمر قد قدر، وحينما يشب عن الصوت بعد غرارة الصبا ينهد في البحث عن الهناء لحياته نهجا مستتبا، يرد نفسه ردا شديدا، يظن انه بين الرياحين السرمديه يتهادى في دروبها كيفما يحلو له، لا يلعبه شيء حتى يبلغ نهايته المطلوبه، دون ان يفكر هنيهه ان من عاش لم يخلو من المصيبه وقل ما ينفك عن عجيبه، فيشاء الله غير ما يشاءه ويقدر غير ما قدره، وتخيب ظنون المرء في جل ما كان يؤمل وتنقلب احادها راسا على عقب متخطفا عن السير، اما في اوائله او اواسطه بل بلوغ نهايته المشترك اليها ثم يكون ما يكون. ولقد صدق من قال ما عند يومي ثقة لي بغدي لا بد من دار خلود الأبد. صح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لقد صدق رسول الله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم لقد صدق، فأين هم الذواقون لطعم الإيمان؟ وأين في الذواقين من يظهر أثر الذوق لهذا الطعم في نفسه وروحه وسلوكه بل وحياته كلها؟ ألا إن حملة الأدوية التي ينفعون بها ولا ينتفعون منها كثرة كاثرة على هذه البسيطة، وهم كالعنق في البيداء يقتلها الظمأ والماء خلف ظهورها محمول. ورب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. والحق عباد الله ان الايمان والسعاده لا يظهرهما شيء البته اذا كان بعض حملتها ومنسوبها اول الناس خروجا عليها ونأيا عنها والا فان الذين لم يعد منهم في حياته فاقد السعادة ملتاثا بروعة القلق والاكتئاب. أين صاحب المنصب والشرف الذي لم يعد خلقا في أوج دكأته وسلطانه يتوجس قدره كل لحظة عريا من خلاله عن معاني الإحساس بطعمه أو استجمام رائحته المؤثرة؟ وأين الأبوان اللذان لم يعد أحدهما يخشى على أولاده القوارع المدهمات، يخشى على أولاده القوارع المدهمات في كسوة هذا وإعجاب تلك وتوظيف هذه وتزويج ذلك. بل أين وأين وأين؟ إنه عصر موحش على كثرة مؤنسيه، مقلق على كثرة مهرجيه ومروحيه. إنه مليء بكل مسببات القلق لفاقد الهدف ومعصوبي البصائر الذين يتخططون في العزراء. وكل من لم يضف في مثل هذا السيد الطعم فلا أقل من أن يناله لشاته المتناثر هنا أو هناك. بالطبع أيها المسلم، أنا وأنت وهو وهي وغيرنا جميعا نحن أعضاء في هذا المجتمع الفتيح. كل فرد منا عرضة للقلق أو الغضب مثلما هو عرضة للسعادة أو الهناء. الكل يريد السعادة، ولكن لا أحد يريد أن يرى نفسه قلقا أو كئيبا. وإن كان ثم وقوع في حمى القلق لفرد ما فقد لا يحسن التصور أمام هذه البلية العظمى، إما عن سهل منه بطرق الخلاص والنجاة من هذا المأزق الحرج، وإما عن سلوك طرق وهمية مصحوب بغفلة ووسوسة يحسنان له القبيح، فيظن جاهلا أنه مثمن الدواء وكان كالمستعسل ذات منه. وإما أن يكون متصرف مع هذا الداء يعلم خطورته وسحقه وجهه، ولكنه يصر على البقاء فيه او يتعمد بتقطيع المه بكيوفات مهدئة ايا كانت دوائرها مما لا يقرها الشارع الحكيم. ويا لله ويا لله اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. ايها المسلمون، ان من الانصاف التام ان لا يهون من شأن هذه القضية، وألا نجعل الإحساس بالقلق سهلا منا أو مكابرة حكرا على ذوي القلق وملتحفي المسخرة والإملاق. ولا قوة فيما أقول عباد الله، فكم رأينا كبراء قلقين وأغنياء مظلمين. إذ من الناس من يقلق من فراغ فضله إبان إملاقه، والبعض الآخر ربما قلق بسبب التخمة التي تحويها فضله إبان إبداقه. ألا وإن قلقا ما في نفس فقير مدقع ليس بأقل من خطورة من قلق ما في نفس فريني طائش. وقوله إذن ذلك في الصبي والشرح والشاب والذكر والأنثى والصحيح والسقيم. قلق في المال، قلق في المال وفزع من المستقبل المجهول وشعور بالوهم عن حمل المتاعب ومن الإنسان إلى التوجس حتى من أبعد الأمور احتمالا، والتي سببت من خلاله الحضارة المادية الحديثة سوء العلم بالله وزعزعة الثقة به وبحكمته وعدله إلا من رحم الله، مما هو في الحقيقة سر ولا شك في قيام الإهانة والجدل والوقوف على أعتاب العرافين والمتعولين بحثا عن حل لمشكلات استيئاتهم من حلها. فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولسان حاله يقول وداوني بالتي كانت هي الداء. وهو كذلك سر لقيام ما يسمى شركة التأمين وتغلغل فروعها واستثمان ورمها في أمساء الدنيا العامة، وكأنه هو السلول في حماية الناس من قدر الله جل وعلا. فاستحولت تلك الشركات على قناطير مقنطرة من الذهب والفضة مستغلة بذلك خشية القوارين على أعمالهم حينا وعلى أموالهم ومرتلساتهم حينا آخر، والتي يسويهم القلق من أجلها. والمستنكر هنا عباد الله استباحة التأمين لدى الجماهير من الناس على كافة أصقاعهم في حين ان جمهور اهل العلم على تحريمها والمنع منها لأدلة ومصورات ليس هذا محل بسطها. ناهيك ايها المسلمون عن الشين والعيب في المتاجرة بالزهر الناشئ عن خبر اليقين والفرق انه استحوذ على بعض النفوس. عندما يدفعه الشك وقيمة الايمان بقضاء الله وقدره الى ارتقاء الموت او الخطار كاملا له في كل افق فتفزعه الهمسة وتؤلمه اللمسة. ولا يعرف السم الا من تغدى وما راعي السم كمن كلم. ايها المسلمون، لقد اكدت الدراسات الميدانية الحديثة على مستوى العلوم التطبيقية والطب النفسي ان القلق والاكتئاب ينتشران بصورة فعالة بين الاطفال، لا سيما في دول الغرب او دول تسير في ركابه، وذلك على حد سواء بين اطفال الفقراء واطفال الاغنياء بنسبة مفزعه تصل الى ربع المئة، وان اولئك المصابين لديهم الاستعداد المبكر لتعاطي المخدرات والكحول اكثر بمرات من غيرهم. كما اكدت الدراسات على ان مراهقي الاناث اكثر اصابة بالقلق من مراهقي الذكور. واكدت بعض دولات الاستطلاع ان الخوف من الفشل والتسريح والبطالة هي من اهم اسباب القلق الذي يسيطر على العاملين بصورة عامة، ويظهر اثر ذلك على قوة اضطراب في الدورة الدموية وضعف المقدرة على التركيز وخفقان القلب وقرحة المعدة وأرق واكتئاب دائمين. ولقد أكد خبراء متخصصون في مثل هذه الدراسات أنهم استطلعوا ما يقارب 200 من رجال الأعمال أعمارهم متجانسة، فاتضح أن أكثر من ثلثين يعانون واحدا من 3 أمراض كلها ناشئة عن القلق، وهي اضطراب القلب وقرحة المعدة وضغط الدم. وقد قالوا عن هذا القلق انه شعور عاطفي يعتري الانسان يمنعه من التمتع في حالة الاستقرار النفسي والبدني، بحيث يفقد امرين عظيمين من امور الاستقرار وهما الصبر والسكينة، ويسميه بعض علماء القلوب اكتئابا. عباد الله، للقلق المتفتت بين ظهرانينا اسباب كبيرة يطول حصرها والناس فيها بين مقل ومقصد، ولكن حاضرها وجماعها لا يقول بذلك عما سنطرحه في هذه العجالة. فاولها بل وحمأة النكد ونواف القلق انا وهو البعد عن الله جل وعلا، بحيث يستطيع المرء في طاعة ربه سبحانه. اذ قلة التوفيق وفساد الرأي وخطاء الحق وخمول الذكر والوحدة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء ومحض البركة بالرزق والعمر وقبضة القلب تتولد هذه كلها من معصية الله ومن البعد عن طاعته وذكره. فإن تولى الله العبد ويسر له سبل الطاعة والهداية انقهرت عنه هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكان في حركة والعياذ بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا اوكل اليه، رواه احمد والترمذي. يقول الله جل وعلا: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. ويقول سبحانه: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال سبحانه عن الجن: وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ويقول: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، اي مشقة لا راحة معها. يقول احد السلف: مساكين اهل الدنيا، مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا اطيب ما فيها، مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا اطيب ما فيها. فسئل عن ذلك فقال: معرفة الله ومحبته والشوق الى لقائه وعبادته. وسبب اخر من اسباب القلق يكمن في تطور المطلوب للمال وحقيقته، اذ فهم منه اقوام انه مصدر السعادة وزوال القلق. فحديث ولا حرج عن هيام البعض به من اثرياء مطافرين اضعفوا به خلقهم ودينهم، والتجار تجار الا من بر وصدق، هكذا صح الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قد تخطى بعضهم في قواعد الإيمان فأكل بماله ثم تأكل الأنعام فالشريف كما تشرب العلم. معاملتهم وتجارتهم وعلاقتهم بالناس إنما تكون على أصول من المعدة لا من الخلق، وعلى استجمام رائحة الأبتياد لا رائحة الإيمان وحسن السجايا. عالية نفوسهم في انطفاء الروح والتراحم بين بني البشر، فكأنهم يشترون القلق بمالهم ويبيعون الطمأنينة كما يباع الحقير في أسواق النخاسين. وما علموا أن السعادة الحق ليست في جمع المال فحسب، إذ كم من غني وجد لكنه ما وجد إلا عكس ما كان قد وجد. ولعمر الله إن التقي هو السعيد. ويزداد شعاعا حينما يكون المال بيد العبد المسلم على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أين هذا؟ أين هذا مما يتردد قرات ومرات على الصحابة وأشباهها عن دراسات تؤكد أن من الحقائق المسلمة أنه عندما تهبط قيمة الأسهم فيما يسمى البورصة ترتفع نسبة السكر بين المضاربين. فأي علاج إذن أنجى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضر الحمل، من أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. رواه أبو داود. وسبب ثالث من أسباب القلق يقال له الهم. الهم، نعم عباد الله، الهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني الحزن والشدة والإلابة. الهم الذي يحطم العمالقة ويغمي الوجوه الطافحة بالحياة النظرة. الهم الذي يخترم اليتيم محبة ويجيب نصيب الصبي ويؤلم. إن سوء الإحسان في مواجهة الفتن والبلايا والرزايا بحيث يتغلب الضجر على الخلق ويفسد العقل توازنه واعتداله لهو نمرة الحمل ونقعه. وإن الكثيرين في الواقع يتبرمون من الزوارع الذي تحيط بهم مع أن المتاعب والآلام تغطي الخصلة تنبت على ظالمها بغير الرجولة. وما تفتقت مواهب العلماء إلا وفروا كامل من المشقات والجهود المضنية. ولم يكتفوا بإصرار مؤقت يخدع المرء به نفسه فيقول: أنا راض، ونفسه طابعة للضيق والتقدم. فينشئ له من طبعه الجزوع ما يبرم وجهه الصبر ويجعله في حلقه مر المذاق، فيتنجنج ويضيق ويحاول جاهدا أن يخرج من حلقه على نكره. إذ أن عشاق السخط ومؤمنين الشهوة هم أكثر الناس في إجوال حياتهم مع الطمأنينة، حيث يطوفون حولها مأويين مرتاحين ولم يدعوا ألسنتهم وقلوبهم تلعق ما في واقعهم الموت من غضارة. اشتكى عمر بن الزبير الآكلة في رجله فقطعوها من ركبته وهو طعيم لم يئن، وفي ليلته تلك سقط ولد له من سطح فمات. فقال عمر: اللهم لك الحمد، كانوا سبعه من الولد فاخذت واحدا واعطيت سته مني، وكان لي اطراف اربعه فاخذت واحدا واعطيت ثلاثه مني، فان كنت اخذت فلقد اعطيت، وان كنت قد ابتليت فقد عافيت. لو وسع المرء لنفسه قليلا لاتهم مشاعره السائره حيال ما ينزل به، فمن يدري ربما ضاقت النافعه او صحت الاجسام بعلل، او لعب مشكة في طيها مرحة، وكم بسمة كانت وليدة غصة. وكل انسان يصيبه من الغروب ما يهون معه ما سلك من الخطوب، وكم من زمن بكيت منه فلما صرت بغيره بكيت عليه. ولن يبكي الباكون في مفقود مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر مصيبة يتلو بها فليكن مصاب الامة بالنبي صلى الله وسلم عليه، فما بلغ المظلوم مثل محمد صلى الله عليه وسلم ولا مثله حتى القيامة يفقد. وهل عجبت يوم رضية هالك رضية يوم مات فيه محمد؟ ألا إن مكاره الدنيا ضربان، ضرب مرض فيه حيلة فالاضطراب داءه، ومرض لا حيلة فيه فالاضطرار شفاءه. وحكمة المدينة تقول الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر. وعواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فوق محبوب في مكروه ومكروه في محبوب، وكم مغبوط بنعمة هي داءه، ومحروم من داء فيه شفاءه. وضع خير من شر ونفع من ضر، وعسى ان تفه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مر ابراهيم بن ادهم على رجل قلق محموم فقال له اني سائلك عن ثلاثه منك فاجبني. قال ايجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ او ينقص من رزقك شيء قدره الله؟ او ينقص من اجلك لحظه كتبها الله؟ فقال رجل لا. قال ابراهيم فعلى من خلق هو الهم. اذا الهم ايها المسلمون جند من جنود الله، فسلطوا على من يشاء من عباده بامره وحكمته سبحانه، ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه من اشد جند الله؟ قال علي الجبال، والجبال يقطعها الحديد فالحديد اقوى، والنار حليب الحديد فالنار اقوى، والماء يطفئ النار فالنار اقوى، والسحاب يحمل الماء فالسحاب اقوى، والريح تعبث بالسحاب فالريح اقوى، والانسان يتكفأ الريح بيده وثوبه فالانسان اقوى، والنوم يغلب الانسان فالنوم اقوى، والهم يغلب النوم فاقوى جند الله هو الهم، يسلطه على من يشاء من عباده. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في مسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم غزمتني وذنون يا رسول الله. قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإلى أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة فبعد ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود في سننه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم إن صوابك من الله وإن خطأك من نفسي وشيطان، فأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن دخل به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشاكر المكفع بالمحشر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الغرر. أما بعد، فما أكثر العواطف التي تهب علينا، وكم لو أذاقنا بالغيوم المرعدة، وكم يواجه المرء منا بما يكبره وينغص عليه ما يستهي بحلول القلق والاضطراب النفسي في شخصه، حتى تجتمع عليه السباع الأربعة التي تهب البدن وتوهبه، وهي الهم والحزن والأرق والسحر. وقد صح الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم انه ما يؤذى الا وله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فاذا ان كثيرين ممن يعالجون القلق هم في الحقيقه مظهرون للعلل النفسيه، والكل منهم نجحوا في الهدم ولم ينجحوا في البناء، وقطعوا الطريق على اناس باحثين عن الشفاء فبذلوا في ارشاد نفس قلقه. والطب النفسي العري عن شريعه الله الحظ الاوفر في اعماق هذه الامور، حيث لجأ جمهور منهم في علاج القلق الى ما يسمى بالمعازف والموسيقى، والتي نقل اجماع اهل العلم على تحريمها، او بما يسمى التنويم المغناطيسي، والذي يفتح مجالا واسعا لمبتهلين في ان يقيموا الحقائق او يطلقوا من خلاله اهواءهم في تنفيذ مآرب دنيه، حتى امتدت الى ما يسمى بالروحيه الحديثه لمجالس تحويل الارواح، وهي ضرب من الكهانه والشعوذه والقلب عن الرعاه. وفي كلتا الحالين هم يشرحون الصدور بتغيير الوعي، فكانما يهبط المرء وراء طوارئ رفيعه كلما ازداد منه قربا ازداد الثواب منه بعدا وتخييلا. حرصوا على تقليل الزكام والنتيجة الحاصلة استفحام القدامى. واذا كان الامر كذلك ففيما شرعه الله من الادوية وفيما اباحه منها وليكن تامة في علاج الادواء. والادوية النافعة كثيرة جدا، من اشهرها القران الكريم كلام الله جل وعلا فيه شفاء للناس من امراض القلوب والابدان، وقد ضلت النصوص وقد ضلت النصوص الشرعية على تحقيق بعض الايات للرقية الشرعية كسورة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين. ولو رقى المرء نفسه بآيات غيرها من القرآن فلا بأس. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ الآيات التي فيها ذكر السكينة. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام: سمعته يقول في وقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذات في حال رأس القوة. قال: فلما اشتد علي الامر، والقول لشيخ الاسلام، قال: فلما اشتد علي الامر قلت لاقاربي ومن حولي اقرأوا ايات السكينة. قال: ثم اقلع عني ذلك الحال وجلس وما بي قلبه. قال ابن القيم رحمه الله: وانا جربت ايضا قراءة هذه الايات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. ومن الأدوية الناجعة لداء القلق عباد الله الذكر والصلاة. ذكر الله على كل حال تحصل للطمأنينة ويزول القلق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية فتق الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون السمك إذا طارق الماء؟ فيا الله أيها المسلمون، أي وسيلة أعظم معزة في مثل هذه الحال من وصية الله لعبده وخليله صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق قدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولأجل الله صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. وقال: كما عند النسائي وأحمد: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه ابو داود والنسائي. يقول الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوه في ثلاثه اشياء: في الصلاه وفي الذكر وقراءه القران، فان وجدتم والا فاعلموا ان الباب مغلق. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واغفر من قتل عبادك المؤمنين. اللهم اخرج هم المحمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقف الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ما سالناك من خير فاعطنا، وما لم نسالك فاستدعنا، وما قربت عنه امالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال، يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بقالته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.